بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: الوجه الرابع أن المحاربة نوعان، محاربة باليد ومحاربة باللسان، والمحاربة باللسان في باب الدين قد تكون أنكى من المحاربة باليد كما تقدم تقريره في المسألة الأولى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتل من كان يحاربه باللسان مع استبقائه بعض من حاربه باليد، خصوصا محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، فإنها إنما تمكن باللسان. وكذلك الإفساد قد يكون باليد وقد يكون باللسان، وما يفسده اللسان من الأديان أضعاف ما تفسده اليد، كما أن ما يصلحه اللسان من الأديان أضعاف ما تصلحه اليد. فثبت أن محاربة الله ورسوله باللسان أشد، والسعي في الأرض لفساد الدين باللسان أوكد، فهذا الساب لله ورسوله أولى باسم المحارب المفسد من قاطع الطريق. الوجه الخامس أن المحاربة خلاف المسالمة، والمسالمة أن يسلم كل من المتسالمين من أذى الآخر، فمن لم تسلم من يده أو لسانه فليس بمسالم لك بل هو محارب. ومعلوم أن محاربة الله ورسوله هي المغالبة على خلاف ما أمر الله ورسوله إذ المحاربة لذات الله ورسوله محال، فمن سب الله ورسوله لم يسالم الله ورسوله، لأن الرسول لم يسلم منه، بل طعنه في رسول الله مغالبة لله ورسوله على خلاف ما أمر الله به على لسان رسوله، وقد أفسد في الأرض كما تقدم، فيدخل في الآية. وقد تقدم في المسألة الأولى أن هذا الساب محاد لله ورسوله، مشاق لله تعالى ورسوله، وكل من شاق الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله، ولأن المحاربة والمشاقة سواء، فإن الحرب هو الشق، ومنه سمي المحارب محاربا، وأما كونه مفسدا في الأرض فظاهر. واعلم أن كل ما دل على أن السب نقض للعهد فقد دل على أنه محاربة لله ورسوله، لأن حقيقة نقض العهد أن يعود الذمي محاربا، فلو لم يكن بالسب يعود محاربا لما كان ناقضا للعهد. وقد قدمنا في ذلك من الكلام ما لا يليق إعادته لما فيه من الإطالة، فليراجع ما مضى في هذا الموضوع. يبقى أنه سعى في الأرض فسادا، وهذا أوضح من أن يحتاج إلى دليل، فإن إظهار كلمة الكفر والطعن في المرسلين والقدح في كتاب الله ودينه ورسله وكل سبب بينه وبين خلقه لا يكون أشد منه فسادا. وعامة الآي في كتاب الله التي تنهى عن الفساد في الأرض، فإن من أكثر المراد بها الطعن في الأنبياء، كقوله سبحانه عن المنافقين الذين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قال تعالى: ألا إنهم هم المفسدون. وإنما كان إفسادهم نفاقهم وكفرهم، وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقوله سبحانه: والله لا يحب الفساد، وقوله سبحانه: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وإذا كان هذا لمحارب لله ورسوله ساعيا في الأرض فسادا تناولته الآية وشملته. ومما يقرر الدلالة من الآية أن الناس فيها قسمان: منهم من يجعلها مخصوصة بالكفار من مرتد وناقض عهد ونحوها، ومنهم من يجعلها عامة في المسلم المقيم على إسلامه وفي غيره، ولا أعلم أحدا خصها بالمسلم المقيم على إسلامه، فتخصيصها به خلاف الإجماع. ثم الذين قالوا إنها عامة، قال كثير منهم قتادة وغيره قوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، هذا لأهل الشرك خاصة. فمن أصاب من المشركين شيئا من المسلمين وهو لهم حرب، فأخذ مالا أو أصاب دما ثم تاب من قبل أن يقدر عليه، أهدر عنه ما مضى. لكن المسلم المقيم على إسلامه محاربته إنما هي باليد، لأن لسانه موافق مسالم للمسلمين غير محارب. أما المرتد والناقض للعهد فمحاربته باليد تارة وباللسان أخرى. ومن زعم أن اللسان لا تقع به محاربة، فالأدلة المتقدمة في أول المسألة مع ما ذكرناه هنا تدل على أنه محاربة، على أن الكلام في هذا المقام إنما هو بعد أن تقرر أن السب محاربة ونقض للعهد. واعلم أن هذه الآية آية جامعة لأنواع من المفسدين، والدلالة منها ظاهرة قوية لمن تأملها لا أعلم شيئا يدفعها. فإن قيل مما يدل على أن المحاربة هنا باليد فقط أنه قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، إنما يكون هذا في من يكون ممتنعا والشاتم ليس ممتنعا. قيل الجواب من وجوه: أحدها أن المستثنى إذا كان ممتنعا لم يلزم أن يكون المستبقى ممتنعا، لجواز أن تكون الآية تعم كل محارب بيد أو لسان، ثم استثنى منهم الممتنع إذا تاب قبل القدرة، فيبقى المقدور عليه مطلقا والممتنع إذا تاب بعد القدرة. الثاني أن كل من جاء تائبا قبل أخذه فقد تاب قبل القدرة عليه. سئل عطاء عن الرجل يجيء بالسرقة تائبا، قال ليس عليه قطع، وقرأ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. وكل من لم يؤخذ فهو ممتنع، لا سيما إذا لم يؤخذ ولم تقم عليه حجة، وذلك لأن الرجل وإن كان مقيما فيمكنه الاستخفاء والهرب كما يمكن المصحر، فليس كل من فعل المصحر المقيم في الصحراء المصحر. نعم نعم. وذلك لأن الرجل وإن كان مقيما فيمكنه الاستخفاء والهرب كما يمكن المصحر، فليس كل من فعل جرما كان مقدورا عليه، بل يكون طلب المصحر أسهل من طلب المقيم إذا كان لا يواريه في الصحراء خمر ولا غيابة، بخلاف المقيم في مصر، وقد يكون المقيم له من يمنعه من إقامة الحد عليه. فكل من تاب قبل أن يؤخذ ويرفع إلى السلطان فقد تاب قبل القدرة عليه. وأيضا فإذا تاب قبل أن يعلم به ويثبت الحد عليه، فإن جاء بنفسه فقد تاب قبل القدرة عليه، لأن قيام البينة وهو في أيدينا قدرة عليه، فإذا تاب قبل هذين فقد تاب قبل القدرة قطعا. الثالث أن المحارب باللسان كالمحارب باليد، قد يكون ممتنعا، وقد يكون المحارب باليد مستضعفا بين قوم كثيرين. وكما أن الذي يخاطر بنفسه بقتال قوم كثيرين قليل، فكذلك الذي يظهر الشتم ونحوه من الضرر بين قوم كثيرين قليل. وكما أن الغالب أن القاطع بسيفه إنما يخرج على من يستضعفه، فكذلك الساب ونحوه إنما يفعل ذلك في الغالب مستخفيا مع من لا يتمكن من أخذه ورفعه إلى السلطان والشهادة عليه. ومما يقرر الدلالة الاستدلال بالآية من وجهين آخرين: أحدهما أنها قد نزلت في قوم ممن كفر وحارب بعد سلمه باتفاق الناس فيما علمناه، وإن كانت نزلت أيضا في من حارب وهو مقيم على إسلامه. فالذمي إذا حارب إما بأن يقطع الطريق على المسلمين أو يستكره مسلمة على نفسها ونحو ذلك يصير به محاربا، وعلى هذا إذا تاب بعد القدرة عليه لم يسقط عنه القتل الواجب عليه. وإن كان هذا قد اختلف فيه فإن العمدة على الحجة، فالساب للرسول أولى، ولا يجوز أن يخص بمن قاتل لأخذ المال، فإن الصحابة جعلوه محاربا بدون ذلك. وكذلك سبب النزول الذي ذكرناه ليس فيه أنهم قتلوا أحدا لأخذ مال، ولو كانوا قتلوا أحدا لم يسقط القود عن قاتله إذا تاب قبل القدرة. أحسن إليك. ولو كانوا قتلوا أحدا لم يسقط القود عن قاتله إذا تاب قبل القدرة، وكان قد قتله وله عهد كما لو قتله وهو مسلم. وأيضا فقطع الطرق إما أن يكون نقضا للعهد أو يقام عليه ما يقام على المسلم مع بقاء العهد، فإن كان الأول فلا فرق بين قطع الطريق وغيره من الأمور التي تضر المسلمين، وحينئذ فمن نقض العهد بها لم يسقط حده وهو القتل إذا تاب بعد القدرة. وإن كان الثاني لم ينتقض عهد الذمي بقطع الطريق، وقد تقدم الدليل على فساده، ثم إن الكلام هنا إنما هو تفريع عليه، فلا يصح المنع بعد التسليم. الثاني أن الله سبحانه فرق بين التوبة قبل القدرة وبعدها، لأن الحدود إذا ارتفعت إلى السلطان وجبت ولم يمكن العفو عنها ولا الشفاعة فيها بخلاف ما قبل الرفع، ولأن التوبة قبل القدرة عليه توبة اختيار، والتوبة بعد القدرة توبة إكراه واضطرار، بمنزلة توبة فرعون حين أدركه الغرق، وتوبة الأمم المكذبة لما جاءها البأس، وتوبة من حضره الموت فقال إني تبت الآن، فلم يعلم صحتها حتى يسقط الحد الواجب. ولأن قبول التوبة بعد القدرة لو أسقطت الحد لتعطلت الحدود وانبثق سد الفساد، فإن كل مفسد يتمكن إذا أخذ أن يتوب، بخلاف التوبة قبل القدرة فإنها تقطع دابر الشر من غير فساد. فهذه معان مناسبة قد شهدها الشارع بالاعتبار في غير هذا الأصل، فتكون أوصافا مؤثرة أو ملائمة فيعلل الحكم بها، وهي بعينها موجودة في الساب، فيجب ألا يسقط القتل عنه بالتوبة بعد الأخذ، لأن إسلامه توبة منه، وكذلك توبة كل كافر. قال سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة في موضعين، والحد قد وجب بالرفع، وهذه توبة إكراه واضطرار، وفي قبولها تعطيل للحد. ولا ينتقض هذا علينا بتوبة الحربي الأصلي، فإنه لم يدخل في هذه الآية، ولأنه إذا تاب بعد الأسر لم يخل سبيله، بل يسترق ويستعبد، وهو إحدى العقوبتين اللتين كان يعاقب بإحداهما قبل الإسلام. والساب لم يكن عليه إلا عقوبة واحدة، فلم يسقط كقاطع الطريق. والمرتد المجرد لم يسعى في الأرض فسادا، فلم يدخل في الآية، ولا يرد نقضا من جهة المعنى، لأن إنما نعرضه للسيف ليعود إلى الإسلام، وإنما نقتله لمقامه على تبديل الدين، فإذا أظهر الإعادة إليه حصل المقصود الذي يمكننا تحصيله، وزال المحذور الذي يمكننا إزالته. وإنما تعطيل هذا الحد أن يترك على ردته غير مرفوع إلى الإمام، ولم يقدح كونه مكرها بحق في غرضنا، لأن إنما طلبنا منه أن يعود للإسلام طوعا أو كرها، كما لو قاتلناه على الصلاة أو الزكاة فبذلها طوعا أو كرها حصل مقصودنا. والساب ونحوه من المؤذين إنما نقتلهم لما فعلوه من الأذى والضرر، لا لمجرد كفرهم، فإنا قد أعطيناهم العهد على كفرهم، فإذا أسلم بعد الأخذ زال الكفر الذي لم يعاقب عليه بمجرده. وأما الأذى والضرر فهو إفساد في الأرض قد مضى منه، كالإفساد بقطع الطريق لم يزل إلا بتوبة اضطرار لم تطلب منه، ولم يقتل ليفعلها، بل قتل أولا ليبذل واحدا من الإسلام أو إعطاء الجزية طوعا أو كرها. فبذل الجزية كرها على أنه لا يضر المسلمين فضرهم فاستحق أن يقتل، فإذا تاب بعد القدرة عليه وأسلم كانت توبة محارب مفسد مقدور عليه. الطريقة الثانية قوله سبحانه: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون الآيات. وقد قرأ ابن عامر والحسن وعطاء والضحاك والأصمعي وغيرهم عن أبي عمرو: لا إيمان لهم بكسر الهمزة، وهي قراءة مشهورة. وهذه الآية تدل على أنه لا يعصم دم الطاعن إيمان ولا يمين ثانية. أما على قراءة الأكثرين فإن قوله لا أيمان لهم أي لا وفاء بالأيمان، ومعلوم أنه إنما أراد لا وفاء في المستقبل بيمين أخرى، إذ عدم اليمين في الماضي قد تحقق بقوله وإن نكثوا أيمانهم، فأفاد هذا أن الناكث الطاعن إمام في الكفر لا يعقد له عهد ثان أبدا. وأما على قراءة ابن عامر فقد علم أن الإمام في الكفر ليس له إيمان، ولم يخرج هذا مخرج التعليل لقتالهم، لأن قوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر أبلغ في انتفاء الإيمان عنهم من قوله تعالى لا إيمان لهم، وأدل على علة الحكم. ولكن يشبه والله أعلم أن يكون المقصود أن الناكث الطاعن إمام في الكفر لا يوثق بما يظهره من الإيمان، كما لا يوثق بما كان عقده من الأيمان، لأن قوله تعالى لا إيمان نكرة منفية بلا التي تنفي الجنس فتقتضي نفي الإيمان عنهم مطلقا، فثبت أن الناكث الطاعن في الدين إمام في الكفر لا إيمان له. وكل إمام في الكفر لا إيمان له من هؤلاء فإنه يجب قتله وإن أظهر الإيمان. يؤيد ذلك أن كل كافر فإنه لا إيمان له في حال الكفر، فكيف بأئمة الكفر؟ فتخصيص هؤلاء بسلب الإيمان عنهم لا بد أن يكون له موجب ولا موجب ولا أن يكون له. أحسن الله إليك. فتخصيص هؤلاء بسلب الإيمان عنهم لا بد أن يكون له موجب. أحسن الله إليك. لا بد أن يكون له موجب ولا موجب له إلا نفيه مطلقا عنه. والمعنى أن هؤلاء لا يرتجى إيمانهم فلا يستبقون، وأنهم لو أظهروا إيمانا لم يكن صحيحا، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم، لأن الشيخ قد عسى في الكفر. وكما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في وصيته لأمراء الأجناد شرحبيل ابن لأمراء شرحبيل، نعم. وكما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في وصيته لأمراء الأجناد شرحبيل ابن حسنة ويزيد ابن أبي سفيان وعمرو بن العاص: وستلقون أقواما محوقة رؤوسهم فاضربوا معاقد الشيطان منها بالسيوف، فلأن أقتل رجلا منهم أحب إلي من أن أقتل 70 من غيرهم. وذلك بأن الله تعالى قال: قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، والله أصدق القائلين. فإنه لا يكاد يعلم أحد من الناقضين للعهود الطاعنين في الدين أئمة الكفر حسن إسلامه، بخلاف من لم ينقض العهد أو نقضه ولم يطعن في الدين، أو طعن ولم ينقض عهدا، فإن هؤلاء قد يكون لهم إيمان. يبين ذلك أنه قال لعلهم ينتهون، أي عن النقض والطعن كما سنقرره، وإنما يحصل الانتهاء إذا قوتلت الفئة الممتنعة حتى تغلب أو أحسن الله إليك، إذا قوتلت الفئة الممتنعة حتى تغلب أو أخذ الواحد الذي ليس بممتنع فقتل، لأنه متى استحمي بعد القدرة طمع أمثاله في الحياة فلا ينتهون. ومما يوضح ذلك أن هذه الآية قد قيل إنها نزلت في اليهود الذين كانوا قد غدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ونكثوا ما كانوا أعطوا من العهود والأيمان على ألا يعينوا عليه أعداءه، من المشركين، وهموا بمعاونة الكفار والمنافقين على إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، فأخبر أنهم بدأوا بالغدر ونكث العهد، فأمر بقتالهم. ذكر ذلك القاضي أبو يعلى، فعلى هذا يكون سبب نزول الآية مثل مسألتنا سواء. وقد قيل إنها نزلت في مشركي قريش، ذكره جماعة، وقال الطائفة من العلماء براءة إنما نزلت بعد تبوك وبعد فتح مكة، ولم يكن حينئذ بقي بمكة مشرك يقاتل لا ولم يكن حينئذ بقي بمشرك بقي بمكة مشرك يقاتل، فيكون المراد من أظهر الإسلام من الطلقاء ولم يبق قتلة من الكفر إذا أظهروا النفاق. ويؤيد هذا قراءة مجاهد والضحاك نكثوا إيمانهم بكسر الهمزة، فتكون دالة على أنه من نكث عهده الذي عاهد عليه من الإسلام وطعن في الدين فإنه يقاتل وإنه لا إيمان له. قال من نصر هذا لأنه قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ثم قال وإن نكثوا إيمانهم، فعلم أن هذا نكث بعد هذه التوبة، لأنه قد تقدم الإخبار عن نكثهم الأول بقوله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وقوله تعالى كيف وإن يظهروا عليكم الآية، وقد تقدم أن الأيمان من العهود، فعلى هذا تعم الآية من نكث عهد الإيمان ومن نكث عهد الأمان، أنه إذا طعن في الدين قوتل وأنه لا إيمان له حينئذ، فتكون دالة على أن الطاعن في الدين بسب الرسول ونحوه من المسلمين وأهل الذمة لا إيمان لهم، لا إيمان له ولا يمين له، فلا يحقن دمه بشيء من ذلك. فإن قيل قد قيل قوله تعالى لا إيمان لهم أي لا أمان لهم، مصدر آمنت الرجل أؤمنه إيمانا ضد أخفته، كما قال تعالى وآمنهم من خوف. قيل إن كان هذا القول صحيحا فهو حجة أيضا، لأنه لم يقصد لا أمان لهم في الحال للعلم بأنهم قد نقضوا العهد، وإنما يقصد أن لا أمان لهم بحال في الزمان الحاضر والمستقبل، وحينئذ فلا يجوز أن يؤمن بهذا، فلا يجوز أن يؤمن هذا بحال، بل يقتل بكل حال. فإن قيل إنما أمر في الآية بالمقاتلة لا بالقتل، وقد قال بعدها ويتوب الله على من يشاء، فعلم أن التوبة منه مقبولة. قيل لما تقدم ذكر طائفة ممتنعة أمر بالمقاتلة، وأخبر سبحانه أنه يعذبهم بأيدي المؤمنين وينصر المؤمنين عليهم، ثم بعد ذلك يتوب الله على من يشاء، لأن ناقض العهد إذا كانوا ممتنعين فمن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود، ولذلك قال على من يشاء، وإنما يكون هذا في عدد تتعلق المشيئة بتوبة بعضهم. يوضح ذلك أنه قال ويتوب الله بالضم، وهذا كلام مستأنف ليس داخلا في حيز جواب الأمر، وذلك يدل على أن التوبة ليست مقصودة من قتالهم، ولا هي حاصلة بقتالهم، وإنما المقصود بقتالهم انتهاؤهم عن النكث والطعن، والمضمون بقتالهم تعذيبهم وخزيهم والنصر عليهم، وفي ذلك ما يدل على أن الحد لا يسقط عن الطاعن الناكث بإظهار التوبة، لأنه لم يقتل ويقاتل لأجلها. يؤيد هذا أنه قال كيف يكون للمشركين عهد عند الله، إلى قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ثم قال وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، فذكر التوبة الموجبة للأخوة قبل أن يذكر نقض العهد والطعن في الدين، وجعل للمعاهد ثلاثة أحوال. أحوال المعاهد: أحدها أن يستقيم لنا فنستقيم له كما استقام، فيكون مخلى سبيله لكن ليس أخا في الدين. الحال الثانية أن يتوب من الكفر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ف فيصير أخا في الدين، ولهذا لم يقل هنا فخلوا سبيلهم كما قال في الآية قبلها، لأن الكلام هناك في توبة المحارب، وتوبته توجب تخلية سبيله، وهنا الكلام في توبة المعاهد، وقد كان سبيله مخلى، وإنما توبته توجب أخوته في الدين، قال سبحانه: ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وذلك أن المحارب إذا تاب وجب تخلية سبيله، إذ حاجته إنما هي إلى ذلك، وجاز أن يكون قد تاب خوف السيف فيكون مسلماً لا مؤمناً، فأخوته الإيمانية تتوقف على ظهور دلائل الإيمان، كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. والمعاهد إذا تاب فلا ملجأ له إلى التوبة ظاهرة، فإنا لم نكرهه على التوبة، ولا يجوز إكراهه، فتوبته دليل على أنه تاب طائعا، فيكون مسلما مؤمنا، والمؤمنون إخوة فيكون أخا. الحال الثالثة: أن ينكث يمينه بعد عهده ويطعن في ديننا، فأمر بقتاله، وبين أنه ليس له أيمان ولا إيمان، والمقصود من قتاله أن ينتهي عن النقض والطعن لا عن الكفر فقط، لأنه قد كان معاهدا مع الكفر ولم يكن قتاله جائزا، فعلم أن الانتهاء من مثل هذا عن الكفر ليس هو المقصود بقتاله، وإنما المقصود بقتاله انتهاؤه عما يضر به المسلمين من نقض العهد والطعن في الدين، وذلك لا يحصل إلا بقتل الواحد الممكن، وقتال الطائفة الممتنعة قتالا يعذبون به ويخزون وينصر المؤمنون عليهم، إذ تخصيص التوبة بحال دليل على انتفائها في الحال الأخرى. وذكره سبحانه تعالى التوبة بعد ذلك جملة مستقلة بعد أن أمر بما يوجب تعذيبهم وخزيهم وشفاء الصدور منهم، دليل على أن توبة مثل هؤلاء لا بد معها من الانتقام منهم بما فعلوا، بخلاف توبة الباقي على عهده، فلو كان توبة المأخوذ بعد الأخذ تسقط القتل لكانت توبة خالية عن الانتقام، وللزم أن مثل هؤلاء لا يعذبون ولا يخزون ولا تشفى الصدور منهم، وهو خلاف ما أمر به في الآية، وصار هؤلاء الذين نقضوا العهد وطعنوا في الدين كمن ارتد وسفك الدماء، فإن كان واحدا فلا بد من قتله، وإن عاد إلى الإسلام، وإن كانوا ممتنعين قوتلوا، فمن تاب بعد ذلك منهم لم يقتل، والله سبحانه أعلم. الطريقة الثالثة قوله سبحانه: وليست التوبة للذين يعملون الطريقة الثالثة أحسن الله إليك.